أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. معاشر الأبناء والإخوان ومعشر المؤمنات المستمعات، قول ربنا جل ذكره قالا ربنا، من القائلين؟ آدم وحواء. من القائلون؟ آدم وحواء. من علمهم هذه الكلمة، كلمة التوبة، ليتوب الله عليهما بعد تلك السقطة والزلة الشديدة؟ جاء من سورة البقرة في هذه الآية قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. فقولهما عليهما السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذه كلمة تلقاها آدم وحواء من الله، ما يعرفان كيف يتوبان وكيف يستغفران. فألهمهم الله بل أوحى إليهم هذه الكلمة لقوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمة. ما قال فتلقى آدم وحواء، لا حاجة إلى ذلك، زوجها، بعلها، قائدها، رائدها، المسؤول عنها، وإن كانت هي التي غررت به وتقدمت إلى الشجرة فأكلت منها، لكن القيادة للرجل. وهذه لطيفة من اللطائف التي تسمعونها، وهي أن الرجل مقدم على زوجه، ومن العيب أو العار أن تذكر للرجل امرأته معه، وهذا تعليم الله عز وجل. فتلقى آدم من ربه كلمات وحواء معه وقالاها مع بعضهم البعض. قالا ماذا قال؟ ربنا، أي يا ربنا. لماذا حذفت الياء حرف النداء؟ للقرب من الله. النداء تكون للبعيد: يا إبراهيم، يا إسماعيل، يا عثمان. أما الذي بين يديك تقول يا فلان؟ لا أبدا. عدنان، اسمع، لا تقول يا عدنان. فالله عز وجل أقرب إلينا من حبل الوريد. فلهذا ربي اغفر لي وارحمني، ربي خذ بيدي وانصرني، لست في حاجة يا رب إلا إذا كنت تريد أن تفرج همك وكربك يا رب. أما هو معك، إذ البشرية والخلق كله لن تكون أعظم من نملة بين يديك أنت أيها الإنسان. ربنا، أي يا ربنا. ما قال يا إلهنا، يا ربنا، يا خالقنا ورازقنا ومدبر أمرنا، يا مالكنا ومالك أمرنا، يا معبودنا الحق. ماذا يسألان منه؟ ظلمنا أنفسنا إعلان عن توبتهم واعتراف بذنبهم. ظلمنا أنفسنا، ما هذا الظلم وما سببه يرحمكم الله؟ الظلم أنهما نهيا عن الأكل من شجرة معينة من شجار من أشجار الجنة، فلما أكلا منها ظلما أنفسهما. والذي ساقهم إلى هذه المحنة هو عدوهما إبليس عليه لعائن الله، وعداوته تجلت يوما ما أبلسه الله عز وجل. سبق في الآيات الكريمة أن الله عز وجل لما خلق آدم ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، قال الله للملائكة أسجدوا لآدم، وإبليس من عالم الجن وكان مع الملائكة، وقد عرفنا التجانس بين الملائكة والجن أنه قريب جدا. عالم الملائكة مخلوق من مادة النور، وعالم الجن من مادة النار. هل بين النار والنور مجانسة وإلا لا؟ أي نعم، ليس كالطين بالنسبة إلينا. فكان مع الملائكة فرفض أن يسجد لآدم، حمله على ذلك الكبر، نزعة كبرية، كيف أسجد لمن خلقت طينا؟ وادعى أن خلقه من النار أفضل من خلق آدم من الطين، وكان القياس باطلا وفاسدا، لأن الطين مادة فيها السكون والطمأنينة والفوائد الكثيرة والثمار، وأما النار ماذا فيها؟ الطيش والإحراق، الخفة والإحراق. قاس فأخطأ في قياسه، ولكن تدابير العلي الحكيم. فلما أبلس توعد ماذا قال؟ ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ما دام هذا النوع هو الذي كان سبب في هلاكي، في إبلاسي وانقطاعي عن الخير وشقائي الأبدي، إذن أنا أعمل على أن أغويه وذريته انتقاما حتى يشقوا كما أشقى أنا. وحقيقة ما كان آدم وحواء السبب في إبلاسه، آدم بالذات يعني، لأنه رفض السجود له فأبلسه الله عز وجل. إذن قال ربنا ظلمنا أنفسنا بأكلنا من الشجرة حيث نهيتنا عن أكلها فأكلناها بتغرير العدو وتزيينه، فبذلك كنا ظالمين لأنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، الخسران الأبدي الذي لا ينتهي. إن لم تغفر لنا أولا تمحو هذا الأثر السيء من نفوسنا، ثم بعد ذلك ترحمنا برضاك والقرب منك لنكونن وعزتك وجلالك من الخاسرين. تقدم لنا أن الخاسرين هم الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وجاء هذا مبينا في آيتين اثنتين تنزيل وأخرى في آل حاميم. قل إن الخاسرين، أي بحق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. أما أن تخسر صفقة تجارية أو تخسر قطيع من الغنم تؤخذ منك، أو تخسر مرأة ماتت أو ولد، ما هو الخسران الحقيقي؟ الخسران أن يفقد الإنسان نفسه وأهله. إذ علمنا أنه يلقى في عالم الشقاء في النار، فيعيش بلايين السنين لا يرى أبا ولا أما ولا أخا ولا صديقا أبدا، وهو في ذلك العذاب الأبدي، أعوذ بالله من عذاب النار. هذا هو الخسران. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بهذا تاب الله عليهما، بهذه الكلمة تلقاها آدم وعلمها حواء، تلقاها من الله، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وهذا أبو بكر الصديق يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة التوبة، فقال له إذا كنت في صلاتك في التشهد الأخير فقل ربي ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. كيف حالكم مع هذه؟ محفوظة عندكم؟ قال النووي رحمه الله لو نجمع بين ظلما كثيرا وكبيرا فأصبحنا نجمع بينهما، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يحسن بنا أن نحفظها ونقول أو ما في حاجة؟ كيف تحفظونها؟ ما الطريق؟ جاءني بدر، أين بدر؟ إلى المنزل مساء اليوم وكتب أدعية. هذا الذي جاء يطلب الأدعية ويكتبها هو الذي يحفظها، وهو الذي يدعو بها ولا يفارقها أبدا. وأما كلمة عابرة ما أكثر ما عبر، أزيد أؤكد وإلا لا؟ لو دخلت هذه في أعماق القلب وعرفنا مكاننا ما ربنا ومصيرنا إليه وبين يديه، ما استطاع أحد الليل أن ينام بدون حفظه. أبو بكر الصديق يتعلم رسول الله هذه الكلمة، كلمة التوبة، ربي ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين، رب اغفر لي توب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذه كلمات التوبة. إذن قال ربنا ظلمنا أنفسنا، حفظ هذه الكلمة ولا لا؟ كلمات. فتلقى آدم من ربي كلمات، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، سبع كلمات أو ثمانية. قال فأجابهم الله عز وجل، قال اهبطوا، اهبطوا من عال إلى أسفل، أي من دار السلام فوق السماء السابعة إلى أسفل إلى الأرض هذه. ومن العجيب في حيرة الناس وتخبطهم أن من أهل العلم من الضائعين من يقول الجنة هذه ما كانت في السماء التي هبط منها آدم، كيف يقول الله اهبطوا لو لم يكونوا في عالي الأماكن؟ كيف يستسيغون هذا الكلام؟ لأنهم معرضون عن كلام الله. الهبوط يكون من عالي ولا لا؟ ما يكون من مساوي للأرض اهبط منها. اهبطوا بعضكم لبعض عدو، بعضكم أي آدم وذريته، لبعض أي إبليس وذريته أعداء لبعضهم البعض، بعضكم لبعض عدو، آدم وزوجه وأولاده أو ما له أولاد، ونحن من أين أتينا؟ وإبليس وذريته كم لا يحصي عدده من الله، الكل عدو لبعضهم البعض. إذن عرفتم أن الشيطان عدو لنا ولا لا؟ هيا نعاديه، لا نصفق له ولا نؤهل ولا نرحب ولا نصغي إليه ولا نسمع منه، ودائما المشعال في أيدينا أو الشهاب ما إن يحوم حول قلوبنا حتى نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أصحاب الحفلات الضائعة، تلك الحفلات للرقص والأغاني والكلام السيء والمثيرات الغريزة، كل هذا من باب أنهم صافوا العدو ووالوه وأصبحوا في زمرة وجماعة. أصحاب المحطات السليمة التي ما بها دخن، ما إن يحوم الشيطان حولها حتى يتفطنوا ويلعنوه فيرحل إلى مسافات بعيدة. ولنقرأ لذلك كما سيأتينا في آخر هذه الصورة المباركة: إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان، طائف من الشيطان، تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. تعرفون الغي وسخ، كلام وسخ، أفعال وسخة، عقائد هابطة، ذي يغمسهم العدو فيها لأنهم والوه، ما عندهم من يحميهم. إذن هيا نعمل على أن نتقي ربنا، أي نجعل بيننا وبين غضبه وقاية. من أي جنس هذه الوقاية؟ كهوف تحت الجبال يعني، أو لا بد من عصبية رجال قبيلة يحمونا؟ لا لا، جيوش جرارة، يمكن هذا؟ والله الذي لا إله غيره ما يتقى الله إلا بطاعته وطاعة رسوله. إذا تريد أن تعلن الحرب على الله فاعصه وتمرد عليه واخرج عن طاعته وتهيأ وانظر من الغالب. إذن لا سبيل إلا أن نسلم قلوبنا له تعالى، فلا تفكر إلا في طلب رضاه، ووجوهنا فلا نلتفت إلى غيره أبدا، لا راغبين ولا طامعين ولا خائفين. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. ولا ننسى أنك إذا عزمت الليل وقلت لا لأتقين الله عز وجل، نقول هنيئا لك بهذه العزيمة الصادقة، لكن تعلم ما يحبه وما يكرهه حتى تفعل المحبوب له وتترك المكروه له. وإذا صعب عليك هذا وما أدركت كيف الحب والكره، اعرف بما أمر الله عباده أن يفعلوا وبما نهاهم أن يتركوا. بعبارة أسهل، علموني كيف ربي نطيعه بماذا؟ أقم الصلاة، آتي الزكاة، قل الحق، وهكذا تجنب ما يغضب عليك الكذب والخيانة والتلصص والشرك والباطل. فالقضية ما هي قضية لا شيء، أنت تريد أن تخترق السماوات السبع الطباق مع ضعفك وعجزك وبشريتك. لو قيل لك لن تستطيع أن تصل هذا المستوى إلا إذا مت يابسا جافا ألف سنة وأنت تموت، وهذا هين أيضا بالنسبة إلى أن ترتقي الملكوت الأعلى مقابل أداء فرائض بخشوع وإنابة واجتناب محرمات، وتستصعب هذا وتقول كيف. إذن قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، والعدو لا يحب لعدوه الخير أبدا أبدا، فلنتأكد من هذه العداوة ونلعن الشيطان، ولا نسمح له أبدا بتزيين الباطل لنا أو إغرائنا به وفعله، سواء كان عقيدة أو قولا أو عملا. ثم قال تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، ما هو دائم، إلى وقت معين. ولكم يا آدم ويا حواء ويا أولادهما ويا إبليس ويا ذريته الكل لكم في الأرض مستقر، أي مكان استقرار، فيه استقرار وإلا لا؟ هنا مما فتح الله به علينا في هذه الحلقة، لما أثيرت قضية الصعود للقمر وصحف القاهرة تكتب احجز تذكرة من الآن قبل أن يفوتك الوقت، أو أنتم ما ولدتم ذلك الوقت، احجز قبل أن يفوت الوقت الأوان، احجز تذكرة الصعود للقمر. ونحن في آخر المسجد يقوم الحاجب بالبلوغ، والله ما طلع القمر، يعجب الآخر ونقول خلوا يحلف، لماذا لما قلنا صعد رسول طلع إلى السماء قالوا كذب وخرافة، نصدقهم ويكذبوننا، كذبوهم ما طلعوا إلى القمر. ومع هذا نقول للأبناء والإخوان نلتزم الأدب واللياقة ونقول جائز، أما أن نقول طلع والله ما نقولها، نقول جائز، من الجائز أن يكون طلع. وتمضي الأيام والأعوام وتنكشف سوءة المبطلين، ويعلن الرجل الطيار الأمريكاني يقول كل ذلك أفلام وكذب، ما طلعنا إلى القمر ولا وصلنا إليه. عرفتم؟ والذي استنبطناه من الآية أنهم لو طلعوا إلى القمر ونزلوا به واتخذوا منازل يموتون في القمر ويدفنون فيه، والله يقول ولكم في الأرض مستقر، مستحيل أن يكون استقرار في الكوكب الفلاني والفلاني، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى نهاية هذه الحياة. تصدق من يقول ممكن نسكن في الكوكب الفلاني ونموت هناك؟ مستحيل، حتى إذا مات في الطائرة يلقونه في البحر أو يهبط إلى الأرض. واضح الآية وإلا لا؟ ولكم في الأرض مستقر، أي مكان استقرار تبقون فيه، ولكن إلى متى؟ دائما؟ لا أبدا، إلى حين. فأولا كلنا يموت كذا، الآن مستقر على ظهرها وغدا في بطنها، وبعد غد ينفذ من بطنها وظهرها وتلفظه. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ الأحياء فوق ظهرها وإلا، والأموات في بطنها، يعيشون كالقمل على ظهرها، والذي يموت يدخله في جوفها وهي ماشية إلى النهاية. ولكم في الأرض المعهودة المعروفة هذه مستقر، مكان استقرار ومتاع بالأكل والشرب والحياة إلى حين الآجال والبعث الآخر. ثم قال تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، فصل الأمر ووضح، قال تعالى فيها تحيون يا آدم وذريته، يا إبليس وذريته، إبليس له ذرية لا تسأل، إذن فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. لو قلنا الصعود القمر ممكن وصعدوا، أين يموتون؟ يموتون هناك، إذن كذبوا الله، إذن لن يموتوا إلا هنا في الأرض، حتى لو مات في الطائرة في كذا لابد أن يموت في الأرض. وفيها تموتون ومنها تخرجون، من يخرجون؟ من يخرجنا؟ الله عز وجل. كيف يتم هذا الإخراج؟ بينه الله تعالى في كتابه. أولا ينزل ما من السماء، أي من فوق، الجنة فيها أرض فيها سماء ولا لا؟ أو ما فيها أرض سماء؟ الجنة ما فيها أرض، إذن جالسون فوق ماذا؟ الأرض فوق سماء والأين. إذن ينزل ما من السماء كمني رجال مطر، هذا بعد ماذا؟ بعد أن تنتهي الخليقة كلها، بعد النفخة، نفخة الموت والفناء، ونفخ في الصور فإذا هدأت الأرض وسكنت وما بقي على ظهر أحد واستقرت وأصبحت كالصحفة الواحدة، ينزل ما من السماء فننبت بواسطته والله كما ينبت البقل. تعرفون البقل؟ ما هو البغل بالغين هو أخو الحمار، البقل بالقاف هو الخردل، اللفت، الجزر، البطاطس، البصل، الثوم. الآن الخردل بالذات يطول فيه ذراع، ينزل ذلك المطر ويصيب البذرة الأولى التي احتفظ الله بها في الأرض، وهو ما يسمى بعجب الذنب. عجب الذنب ماذا نقول؟ عجب الذنب عبارة عن حبة صغيرة أصغر ما تكون، وهي النواة التي منها نتكون، وتوجد هذه في آخر خرزات الظهر. الظهر فيه خرزات واحدة بعد واحدة، آخر خرزة فيها هذا العظيم الصغير لا يرى بل مكبرات الرؤيا، ويسمى عجب الذنب. والله منه ننبت كما ينبت البقر. هذه أحاديث الرسول في الصحاح. فلما ننبت تحت الأرض وتستوي أبداننا، وإلا نباتنا صعب، يعني ما الفرق بين الخردل وبين الإنسان؟ يعني أصابعه هو ننبت كما ينبت، لأن النواة ما هي نواة خردل، أليس كذلك؟ هذه عجب الذنب من الإنسان، من عظم الإنسان. فإذا استوى الخلق يؤمر إسرافيل عليه السلام بالنفخة الثانية، وتسمى نفخة البعث، تسمى نفخة البعث. ينفخ إسرافيل تلك النفخة فتنتشر الأرواح كلها من ذلك البوق، وكل روح تدخل في جسدها والله لا تخطئه. ولا تفهم أن روح إبراهيم تدخل في بدن عيسى أو عيسى أو فلان أو فلان، كل روح تدخل في بدنها. عجب. وبما أننا نعلم إخوان العوام ونحن مثلهم نقول لا تعجبوا، كنا أهل قرى نجمع معزنا للراعي في الصباح، نأخذه إلى ذلك المكان المراح، يرعى طول النهار، مع الغروب يأتي ويوصل المعز في أول باب في القرية، كل عنزة تدخل إلى بيت صاحبها، ما تخصي أبدا. الراعي مع باب العنبرية يترك المعز، كل عنز تدخل إلى بيتها. هذا الآن فلا تعجب إذا كانت كل روح ما تجهل نفسها، ما تعرف بدنها، تعرفه. إذن فإذا هم قيام ينظرون، هذه النفخة الثانية الثالثة. وفيه نفخة رابعة قالها بعض وأنكرها البعض، وهي إن شاء الله حق، لما تقف البشرية كلها في صعيد واحد، ينفخ إسرافيل نفخة أخرى للصعق، فيصعق كل من في السماوات إلا من شاء الله، ثم ينفخ الرابعة فإذا هم قيام ينظرون. ولماذا أكدنا هذه وسبقنا إلى ذلك ابن حزم وغيره من العلماء؟ الذي رجح عندنا هو قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يفيق، فإذا بأخي موسى آخذ بقائمة العرش، لا أدري أفاق قبلي أم جوزيا بصعقة الطور فلم يصعق. فاتضح الأمر. قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، جاء الرب وجاء ربك والملك صفا صفا، فالأرض كلها تصبح أنوارا من نور الله عز وجل، ليحكم بين الناس ليتم فصل القضاء. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يفيق من الصعقة، وإذا بأخي موسى واقف أخذ بقائمة العرش، قال لا أدري هل جوزي بصعقة الصور فلم يصعق؟ هو صعق موسى في الدنيا ولا لا؟ لماذا يصعق؟ لأنه لما كلمه ربه عز وجل كفاحا بلا واسطة في جبل الطور من سيناء، شاقت نفس موسى إلى رؤية ربه، وما علم أنه لا يقوى، لأن بصره هذا ما يقوى على الأجسام التي ليست كهذه المعهودة. والدليل الملائكة معنا رأيناهم، لأن بصرنا محدود الطاقة. فتاقت نفسه إلى رؤية ربه فقال ربي أرني أنظر إليك. ولا عجب، حبيب ربي أرني، يا ربي أرني أنظر إليك. فأجابه الله تعالى بقوله إنك لن تراني، لن الزمخشرية، لن تراني. وبعد إذا أنت ترغب وتلح في الرؤيا، ولكن انظر إلى الجبل أمامه فإن استقر مكانه فسوف تراني. أنت أضعف من جبل أمامك وإلا لا؟ ما قيمتك بالنسبة إلى جبل؟ وتجلى الرب وظهر للجبل فاندك الجبل. موسى كان يذكر جبل كأحد أمامه وإذا به كله رمل، فصعق موسى من هول الموقف والمنظر. فلما أفاق من صعقته قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعل موسى جوزي بهذه الصعقة فما صعق لما نفخ إسرافيل في الصور. فمن هنا كانت النفخات أربعة، ومن قال ثلاث لا تجادله، قضية علم فقط. إن استقر في نفسك هذا لا بأس، وإلا كبار العلماء من الصحابة يقولون ثلاثة. النفخة الأولى نفخة الفناء، فناء الحياة وانتهايتها. النفخة الثالثة نفخة الصعق. النفخة الأخيرة للقيام للحساب والجزاء. يقول هذا البحر الذي وراءنا زاده الله علما الحمد لله، استوعب كل كلام الشيخ من سنوات، اللهم زده نورا وهداية. يقول إن بعض الناس يقولون النبي صلى الله عليه وسلم توسل إلى الله، أو آدم توسل إلى الله عز وجل ليتوب عليه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا؟ اللهم إني أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي. كذبوا إلى يوم القيامة. لو أنزل الله هذا في كتابه لهلنا وكبرنا، لو أخبر به رسول الله وأعلنه لقلنا الله أكبر. هذه كلها خرافات. قال اسمعوا الآيات وبعدها بالهداية. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال من هداية الآية أولا قول آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا. الآية هو الكلمة التي ألقاها تعالى إلى آدم فتلقاها عنه فتاب عليه بها. الآية هذه في البقرة سلوناها، فتلقى آدم ربي كلماتي، ما هذه؟ هي هنا. ثانيا قال شرط التوبة الاعتراف بالذنب. قال ماذا؟ ظلمنا أنفسنا. فشرط قبول التوبة الاعتراف بالذنب، وذلك بالاستغفار. قولك أستغفر الله أستغفر الله، هذا اعتراف 100% بأنك أذنبت وأنك تعلن عن ذنبك. لكن ليس شرط تقول زنيت أو ظلمت أو كذبت، يكفيك أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه، هذه علامة توبتك. شرط التوبة الاعتراف بالذنب وذلك بالاستغفار، أي طلب المغفرة. ثالثا شؤم الخطيئة. الخطيئة لها شؤم وإلا لا؟ ومصائب ونكبات. شؤم الخطيئة كان سبب طرد إبليس من الرحمة. إبليس أخطأ وإلا ما أخطأ؟ ما كيف أخطأ؟ رفض أن يسجد لآدم وإلا لا؟ ما هو شؤم هذه الخطيئة؟ إبليس طرده من رحمة الله نهائيا. وآدم أخطأ وإلا لا؟ خطيئته ماذا؟ أكل من الشجرة. توبته بماذا كانت؟ ربنا ظلمنا أنفسنا، وإخراج آدم من الجنة بسبب خطيئته، أي شؤم الخطيئة. إلى الآن والله العظيم ما نخطئ خطيئة إلا ولا أثر سيء، إما في نفوسنا أو في حياتنا. رابعا لا تتم حياة للإنسان على غير الأرض، ولهذا لا قمر ولا كوكب آخر. لا تتم حياة للإنسان على غير الأرض أبدا، ولا يدفن بعد موته في غيرها أبدا، لدلالة فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فهمتم معاشر المستمعين؟ هذا القرآن الذي حولوه إلى الموتى لتبقى الأمة كلها في ظلام الجهل، وفازوا في مكرهم وهبطوا بنا أكثر من 1000 سنة وزيادة. هيا نعود إلى القرآن الكريم، عد نقول الحمد لله، ندرسه ونتدبره، ونحن والحمد لله في خير وعافية.